السلام عليكم. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. رواه البزار. وقال ابن القطان: إسناده صحيح. وأرى الدارقطني قال: الصواب أنه مرسل. وقال ابن القطان: في حديث أبي ذر ضعيف، وهو غريب من حديث أبي هريرة. قريب، لأنها قريب من حديث أبي هريرة. قريب في بعض النسخ قريب، وهي أولى بالمعنى، أي قريب في درجته من الصحة، لعل هذا هو المقصود. وهو قريب من حديث أبي هريرة وله علة. والمشهور في الباب حديث أبي ذر الذي حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره. فهذا حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله عنهما، وفيه أنه عليه السلام قال أن الصعيد الطيب وضوء المسلم. والصعيد قلنا كما يعني ورد في الآية: فتيمموا صعيدا، وأيضا وصفه صعيدا طيبا. فالصعيد الطيب أي الأرض الطاهرة المباحة أيا كان نوعها، فهي بمثابة الوضوء. وهذا تمسك به من الفقهاء من قال إن التيمم يعتبر رافع للحدث، مثل ما إن الوضوء والغسل يرفع الحدث، فكذلك التيمم يرفع الحدث، لأنه وصفه أو أخبر عنه بأنه وضوء. وشأن الوضوء وحكم الوضوء أنه يرفع الحدث، إذن التيمم يرفع الحدث. وهذا الحكم له آثار، لأن إذا قلنا يرفع الحدث يكون مثله مثل الوضوء، إذا تيممت كأنك توضأت، فتصلي فريضة ونافلة وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وتمس المصحف إلى آخر الأعمال التي تشترط لها الطهارة. أما إذا أخذنا بقول بعض الفقهاء أنه لا يرفع الحدث بل هو مبيح، والحدث لا زال باقي، يحتاج منك إلى أن تتوضأ إذا وجدت الماء، أو تغتسل إذا وجدت الماء إذا كان الحدث أكبرا، إنما هو مبيح. ففي هذه الحالة فرعوا عليه أشياء، قالوا: ما تتيمم إلا للصلاة التي تريدها، لصلاة الفريضة، وتصلي مع الفريضة نافلة، لأن النافلة تابعة للفريضة، لكن لو تيممت للنافلة ما تصلي بهذا التيمم فريضة. وأيضا يرون أنه إذا خرج الوقت انتقض هذا التيمم، بطل التيمم بخروج الوقت. بل إذا تيممت قبل الوقت وصليت به نافلة ودخل وقت الفريضة خرج بطل تيممك، ولا بد أن تتيمم للفريضة. ويرتبون عليه أشياء من هذا القبيل. وهذا الصحيح إن شاء الله أنه رافع للحدث، لكن ليس رفعه مطلقا، لا يعني أن الحدث يعني من أجنب وتيمم وبقي يتيمم فترة من الزمن ثم وجد الماء يقول: أنا قد ارتفعت جنابتي لا أغتسل. نقول: لا، إذا وجدت الماء عليك أن تتوضأ، تبادر إلى الوضوء، عليك أن تغتسل إذا كان عليك جنابة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أي ليستعمل الماء، فإنه خير له، أو فإن ذلك خير له. فهذا يدل على أنه وإن كان رافعا للحدث لكنه ليس رفعا مطلقا، بل مقيد بوجود الماء. أحسن الله عليكم. إذن لا، الرماد لا محترق ولا يصلح، فيجد يعني غيره. يعني من تيمم يا هذا الشيخ، من تيمم ثم وجد الماء فعليه أن يتوضأ إن كان حدث أصغر، نعم، ويغتسل إن كان حدث أكبر. أحسن الله عليكم. اي نعم، اذا حضر قبل الصلاه. بل من الفقهاء من يرون انه اذا حضر الماء وهو في الصلاه يقطع صلاته، لا يمضي فيها، بل يقطع صلاته ويتيمم. والصحيح انه اذا دخل الصلاه ولم يكن الماء موجود وقد اجتهد، لكن عرض له عارض، حضر انسان واحضر معه ماء وقد دخل في صلاته، فالصحيح انه يتم صلاته، لانه دخلها بطهاره معتد بها ومعتبره، فلا حرج عليه ان يمضي في صلاته.